الحمد والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن محمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أولا، قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث الثالث وهو حديث عظيم فيه بيان أركان ومباني الإسلام العظام. قال: بني الإسلام على خمس، كما ذكر الشيخ هاهنا رحمه الله. هذا التشبيه المعنوي، يعني كأن الإسلام شيء حسي ويبنى، ومبانيه وأركانه وقواعده التي يبنى عليها هي هذه الخمس، هي هذه الخمس. بني الإسلام على خمس، فشبه الإسلام بأمر حسي، والأمر الحسي يصح بناؤه، فالإسلام هنا هو المشبه، والأمر الحسي المبني البناء هو المشبه به حذف، وتركت قرينته هنا التي هي فعل البناء بني، فهي استعارة مكنية كما يقول أهل البلاغ. نعم، فجعل الإسلام شبهه بالبناء وذكر البناء، كما أن البناء له أعمدة، إذا حذفت عمودا سقط، كذلك الإسلام له هذه الأعمدة العظام، واقتصاره عليها دليل على عظمتها وأن أساس لغيرها، مع أن في الإسلام أركان أخرى عظيمة، قواعد وفرائض. نعم، لكن هذه عظيمة تابعة له، ولهذا تجد خلاف العلماء في كفر تاركها، أما من ترك الشهادتين هذا كافر، لأنه لا يدخل الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن ترك الصلاة تارك الصلاة هذا أيضا مختلف في كفره، إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن ترك الصلاة، هذا من العلماء من يكفره. وكذلك إذا ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، هذه مباني عظيمة، مباني عظيمة تاركها على خطر عظيم. لهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة ويأتي الزكاة ما هو أخ، لا يترك سبيله. هذا دليل على أن الصلاة والزكاة أمرها عظيم. وفي الصيام قال عليه الصلاة والسلام فيما رآه من رؤيا أناس يقطعون من أشداقهم ويعلقون منها، قلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم، يصوم لكن يفطر قبل الوقت، فكيف بمن يتعمد الفطر؟ والحج يقول فيه عمر رضي الله عنه في الآثار الثابت عنه أنه أرسل إلى أمصار من كانت له قوة ولم يحج تضرب عليه الجزية، وجاء في الحديث واختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه سلطان جائر ولا مرض مقعد ولا فقر ثم لم يحج فليمت إن شاء يهودية ونصرانية. والحديث على كل مختلف في رفعه، لكن ثبوته موقوفا عن عمر جاء بأسانيد قوية. فهذه مباني الإسلام عظيمة، التساهل فيها شأنه ليس بالهيني، ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الأصول العظيمة، وغيرها تابع لها. نعم. ثانيا، أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحديث. فذكر له معنى الإسلام، لكن هنا قال بني هذه الخمس، هي مبنى هذا، قواعد أركان، فالإخلال بها زعزعة لإسلام العبد وإيمانه. ثالثا، هذه الأركان الخمس التي بني عليها الإسلام، أولها الشهادتان وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها. أيوة، من لم يأتي بالشهادتين ليس مسلم، الذي لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم، ولا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحقها. إذا كان يشهد لا إله إلا الله وينقض، فيعتقد وجود إله آخر أو وجود من يتصرف في الكون ينفع ويضر، أو يعتقد في الكون من يتصرف فيه غير الله جل وعلا، أو يجعل وسائط بينه وبين الله، أو يظن أن له الحق في الخروج عن شريعة الإسلام، أو أن الشريعة الإسلام لا تلزمه، أو لا يلزمه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشهد أن محمد رسول الله لكن ليس لكل الأمم، للعرب فقط، طائفة من اليهود يشهدون أن محمد رسول الله، يقولون محمد رسول الله، لكن هو رسول للعرب ليس لكل لليهود والنصارى، هذا ليس مسلما. فالشهادتان لهما أركان ولهما شروط، لا بد من توفر هذه الأركان والشروط. نعم. قال: فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى الشهادة متلازمتان مترابطتان، ولهذا تسمى الشهادة مع أنهما شهادتان، صار يلقب بشهادة وهما شهادة مترابطتان. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن السؤال يقع عليهما: ماذا كنتم تعملون تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين؟ سؤالان يسألان عنهم يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون، وسؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ فماذا كنتم تعبدون؟ الله جل وعلا. ماذا أجبتم المرسلين؟ الاتباع. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أساس الأعمال، أمر عظيم. الله جل وعلا يقول لنبيه في كتابه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فلا بد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. لا بد من تصفية العمل لله، لا تريد بعملك غير الله، لا تريد بعملك غير الله، وإذا كنت تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى فعند ذلك لا تلتفت إلى أي أحد كائنا من كان، مادحا كان أو قادحا، لأن الله جل وعلا إذا أرضيته ورضي عليك فإنه يرضي عنك الناس أحب أم كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، ونادى جبريل في أهل السماء قال إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله فلانا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغض جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضونه، ثم يوضع له ماذا؟ السخط وعدم القبول في الأرض. وفي الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالإخلاص أساس الأعمال. لا بد أن تصفي أملك لله، والاتباع تخلص الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعمل عملا إلا كما جاء في السنة وكما جاء في السيرة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم ولا تتأخر، لا تميل يمينا ولا يسارا. وقال السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك شعرك إلا بسنة ففعل، يعني أن كل ما تفعله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتهد في ذلك. فهذان أصلا قبول العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا خالص وفق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نعم. رابعا، قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول: قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا: شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. يعني إذا قيل هنا لم يذكر أركان الإيمان، نقول الإسلام إذا أطلق فإنه يدخل فيه الإيمان. وهنا قال: شهادة أن محمد رسول الله، يعني إذا شهدت أن محمد رسول الله تشهد بكل ما جاء به، ومما جاء به أركان الإيمان. نعم. الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي من أئمة السنة وأئمة الحديث، أبو بكر الإسماعيلي، وهو إمام من أئمة الشافعية، له كتاب في المعتقد، في المعتقد كتاب جليل في اعتقاد أهل الحديث، ومطبوع مفردا وأيضا عليه شروح، وهو نافع. نعم. خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه الأربعين. وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، انظر السلسلة الصحيحة للألباني. نعم. وأن بها حديث أبي أمامة، حديث أبي لا تزال تنقض عرى هذا الدين عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. والآن صار الأمر هينا عند الناس، ويعني ليس فقط يقارن بين تارك الصلاة وبين المصلي وتارك الصلاة، بل يفضل تارك الصلاة على من يصلي، ويرون أن أمر الصلاة أمر هين وآخر شيء يسأل عنه، فالله المستعان. نعم. وأن بها التمييز بين المسلم والكافر. قال عليه الصلاة والسلام: ما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. نعم. وإقامتها تكون على حالتين: إحداهما واجبة، وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. نعم، الإتيان بالواجب هذا الواجب، والزيادة عليك بالإتيان بالمستحبات والسنن فهذه الصفة الكاملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا ينصرف من صلاته ليس له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن انتهى إلى عشرة، إلى قال عشرها. نعم. سادسا، الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في الأموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. أيضا الزكاة عظيمة، وهي قرينة الصلاة، ما ذكرت الصلاة إلا وقرنت بها الزكاة، قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، البرهان أقوى من الدليل في الدلالة، يعني الدليل المرشد، أما البرهان فيه قطعية. ولهذا لا تجد في كتاب الله تجد ذكر البرهان والحجة والبصيرة والآية، لم يجد فيه ذكر الدليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. قل فلله الحجة البالغة هذا بصائر من ربكم. البصيرة أقوى في الدلالة والآية من ذلك الآيات البرهان الحجة هذه قوية يعني شيء قطعي خلاف الدليل. الدليل مرشد نعم فهي يعني برهان على إيمان العبد وتصديقه وإقراره بالله جل وعلا وإرادته العمل لله سبحانه وتعالى. عبادة مالية قرينة الصلاة حيث ذكرها ذكر الله الصلاة ذكر الزكاة. نعم. سابعا صوم رمضان عبادة بدنية. نعم. والزكاة لا أحكامها على كل كالصلاة أيضا لا أحكامها. أيوة وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع يعني هذه العبادة سر بين العبد وربه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني عظيم هذا حديث هذا عظيم جاء بثلاث روايات كل رواية فيها معنى. قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال تعالى حديث قدسي يعني كل عمل ابن آدم يضاف له الله عز وجل. قال إلا الصوم أضافه إلى نفسه لعظمته ولأنه سر بين العبد وربه. الرواية الأخرى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي يعني الأعمال كم تضاعف حسنة بعشرة إلى 700 أما الصوم فيضاعف لا يعلم ذلك أحد إلا الله. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الرواية الثالثة كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم يعني إذا عملت الصالحات كفرت بها السيئات وقعت الموازنة فيذهب العمل الصحيح يذهب السيئة وإن تساويا ذهبا وإن زادت السيئة أذهبت الحسنة منها قدرا وبقي شيء من السيئة وإن كانت الحسنة أكثر أذهبت شيء من السيئة وبقي شيء من الحسنة. أما الصوم جعله الله لنفسه فهو يعني يبقى يزيل السيئات ويبقى ماذا أجره. نعم. أي بغير حساب والأعمال كلها لله عز وجل كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم بهذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأن الله لا يطلع عليها إلا الله وأنه لا يطلع عليها إلا الله. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة اللي يحفظ البلوغ.